بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب أحوال يعني ما يتعلق بالمناسخات لها أحوال ثلاثة نجعلها الآن مجملة، مجمل المناسخات على ثلاثة أحوال نذكرها مجملة ثم من دروس تأتي معنا مفصلة مع المسائل. هي ثلاثة أحوال لها ثلاثة ماذا أحوال يتعلق بالمناسخة، ما يتعلق بالمناسخة وهو أنه يعني يموت الأول ولا توزع ماذا التركة، ثم يموت ماذا الثاني، ثم يموت ماذا الثاني بعده. طيب الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول، أن يكون ورثة الثاني هم ورثة ماذا الأول مع تساوي إرثهم، هذه هي الحالة الأولى، بمعنى أنهم سيرثون مرتين، بمعنى أنهم سيرثون مرتين. ورثة الثاني أي الميت الثاني هم يعني نفسهم ماذا ورثة الميت ماذا الأول. عندنا الأب هو صالح، كأن يكون الأب هو صالح، مات وترك خمسة من أولاده، مات وترك خمسة من أولاده، مات انتهى صالح، جعلناها على خمسة، واحد واحد واحد انتهت القضية هذه، لكن ما قسموا، والسبب انشغلوا ما قسموا المال، انشغلوا فلم يقسموا ماذا المال. ثم مات الابن الأول، ثم مات الابن الثاني، بقي ثلاثة أبناء، بقي ثلاثة ماذا أبناء. الثلاثة الأبناء يعني الأمر متعلق بهم، فهم ورثة للأول وهم ورثة ماذا للثاني. ورثة الثاني الميت الثاني وهو الابن الأول والابن الثاني، ورثت يعني ماذا الثاني هم نفسهم ورثت ماذا الأول مع تساوي ماذا إرثهم، تساوي إرث من الأول والثاني، من الأول يعني أولا لما مات الأب قسمناها واحد واحد واحد، لكن ما قسموا انشغلوا ولم يقسموا ماذا التركة. ثم مات الابن الأول، ثم مات الابن ماذا الثاني، إذن الذي بقى عندنا الثلاثة سيرثون من الأب ويرثون من الإخوة، من الأب ومن ماذا الإخوة، وميراثهم من الأول والثاني على السواء، عند تقسيم ميراث الأب سواء، وعند تقسيم ميراث الإخوة أيضا سواء، يأتون على الأول الذي مات فالثلاثة يقتسمون ماله بالسوية، ويأتون على الثاني فيقتسمون ماله ماذا بالسوية. إذن هذه هي الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم ورثة ماذا الأول مع تساوي إرثهم، مع تساوي ماذا إرثهم، هذه لا إشكال فيها، وكأن الميت الأول ما وجد، كأن الميت الأول ماذا ما وجد، بمعنى أن نعطي ماذا نجعل المسألة من ثلاثة، نجعل خلاصة المسألة من ثلاثة، واحد واحد واحد، سيأتي الكلام على هذه المسألة. هذه الصورة الأولى، هذه الحالة الأولى من حالات المناسخة، أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول مع تساوي إرثهم. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أن يكون كل ورثة ميت لا يرثون ماذا غيره، كأن يكون عندنا ماذا عندنا أب مات وترك ماذا زوجة وترك ابنين، والابنين من غير هذه الزوجة، الابنين من غير هذه ماذا الزوجة، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، لا يرثون ماذا غيره، بمعنى يرثون مرة واحدة ولا يرثون مرتين، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. إذن عندنا لما مات الأول وترك زوجته وترك الابن الأول والثاني، والابن الأول والثاني ليسوا من هذه الزوجة، من زوجة أخرى، من زوجة ماذا أخرى. ثم بعد ذلك من مات أحد الابنين، مات وترك زوجة وترك ابن، وترك زوجة وترك ماذا ابن. طيب في القسم الأول وهي الزوجة والابن، هل سيرثون مع الميت من مال الميت الثاني؟ ما سيرثون من مال الميت الثاني، الميت الثاني أحد الأبناء ترك زوجة، ترك زوجته وابنه، فالمال يكون بينهم، أخوه هذا الذي هو ابن الأول ما سيرث، وهذه الزوجة التي هي زوجة أبيه ما سترث منه، واضح؟ إذن ماذا معناه؟ أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، إذن القسم الأول يرثون الأب، يشتركون في الميراث من الأب، والميت الثاني يعني أصحاب الميت الثاني وهم الزوجة والابن ما سيأخذون ميراثا من الأول، ما سيأخذون ميراثا من الأول وهو الأب الأول، ولا كذلك يعني ماذا الزوجة والابن الأول سيأخذون من ميراث الميت هذا، لأن عنده زوجة وعنده ابن. واضح هذا يا أخوان؟ أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. إذا عندنا في القسم الأول ورثة وفي القسم الثاني ورثة، القسم الأول فيه زوجة وابن وابن من غير الزوجة، مات الميت، مات ماذا الميت يرثون هذا ماذا الأب. طيب مات أحد الابنين وترك زوجته وترك ماذا ابنه، هل الزوجة وأخوه سيشاركون في الميراث هذا من ميراث أخيه؟ ما سيشاركون. لماذا؟ لأن عنده ابن سيحجبه وعنده زوجة. إذن الأوائل ما سيرثون من الثاني ولا الثاني سيرثون من الأول. واضح هذا يا إخوان؟ أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. إذن عندنا ورثة ها هنا ورثة ها هنا، هؤلاء لا يرثون من هؤلاء وهؤلاء لا يرثون من هؤلاء. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما عدا الحالتين، الحالة الثالثة ما عدا الحالتين. كما عن الحالتين ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم، هذا القيد، أو مع وارث معهم غيرهم، يعني اختل لا هي من الأول ولا هي من الثاني. ورثة الثاني، ورثة الثاني الميت الثاني بقية ورثة من الأول لكن اختلف إرثهم. وفي القسم الأول ماذا قلنا؟ أن يكون ورثة الثاني هم ورثة من الأول مع استواء إرثهم، أما هو اختلف إرثهم، أو يعني أو ورث معهم غيرهم، أو ورث ماذا معهم ماذا غيرهم كما قلنا في القسم الثاني، كما قلنا في القسم الثاني. إذن هي لا تأتي على الحالة الأولى ولا على الحالة الثانية. مثل ماذا؟ مثل مات الميت وترك زوجة وأما وابنا، أما وزوجة وابنا. طيب ثم بعد ذلك من الذي مات؟ مات الابن هذا، هذا الابن ترك من؟ بعد أن تزوج عنده زوجة وعنده ابن، عنده زوجة وعنده ابن. الأم الأولى والزوجة الأولى إيش تقرب لهذا الميت وهو الابن؟ الزوجة أم، والأم هذه جدة، إذن تدخل معه، تدخل معه. إذن ماذا حصل الآن؟ ورثة الثاني بقية ورثة الأول. من هم الثاني؟ الأم والجدة هم ورثة، ورثوا قبل ورثوا الآن، لكن ميراثهم هناك يختلف. تاك زوجة لها حال وتاك أم لها حال، لكن ها هنا الآن أصبحت الزوجة أما وأصبحت الأم ماذا؟ جدة. إذن ورثة الثاني بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم. لما كان الزوجة كم لها؟ ها؟ لا، مع وجود الابن الثمن. والآن لما كانت ماذا أما؟ لها السدس صح؟ لا، إذن اختلف الميراث، اختلف ماذا؟ الميراث. ولهذا يقولون ورثة الثاني بقية ورثة الأول. من هم ورثة الثاني؟ وهي الأم والجدة خاصة، ورثة الأول مع اختلاف ماذا؟ إرثهم. ميراث الأم هنا والجدة هنا اختلف، كانت هناك أم وتلك زوجة، فاختلف ماذا؟ ميراثهم. وهذه هي الحالة ماذا؟ الثالثة. أو ورث معهم غيرهم، ورث معهم غيرهم، وهي من؟ زوجة هذا الميت وابنه، زوجة هذا الميت، لأن هذا الميت ترك زوجة وترك ابنه، ترك زوجة وترك ماذا؟ ابنه. هذه هي ماذا؟ ثلاثة أحوال المناسخات، ما تخرج عنها المناسخات، ثلاثة أحوال المناسخات، ثلاثة أحوال. أبقي بعد ذلك نأتي بالشباب بكاني، نأتي بالأمثلة عليها، نأتي بالأمثلة كيف تحل الأولى والثانية والثالثة بالطريقة ماذا؟ سهلة بإذن الله عز وجل. فما هي الحالة الأولى؟ أن يكون ورثة من؟ الميت الثاني هم ورثة الأول مع استواء إرثهم. مثل مات الأب وترك خمسة أبناء، ثم بعد ذلك قبل تقسيمها مات الأول من الأبناء ومات الثاني، بقي عندنا ثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء. إذن هؤلاء ورثة الثاني، الميت الأول والثاني، هم ورثة ماذا؟ الأول مع تساوي إرثهم من الأول والثاني. نعم. الحالة الثانية نعم، أن يكون كل ورثة لا يرثون يعني ماذا؟ من الميت الآخر. مثل ماذا؟ ها؟ ترك زوجة وابنين، والزوجة ماذا؟ يعني ليست أم لهذا الابن ولا لهذا الابن، يعني أبناء من زوجة أخرى له. واضح؟ ثم مات أحد الأبناء وترك زوجة وابنا، إذن الزوج والابن من هذا الميت ما سيرثون هناك، ولا كذلك الزوجة والأخ سيرثون مع هؤلاء. هذه الحالة الثانية. والثالثة ما عدا هاتين. كيف ما عدا هاتين؟ بقية ورثة الأول لكن يختلف إرثهم أو معهم غيرهم. هذه ثلاثة أقسام وثلاث حالات للمناسخات. لو بحثت من الآن إلى يوم القيامة ما تقدر رابعة. لكن بعدها مسائل، بعدها مسائل. الآن ستأتيك بعد ذلك السؤالات، تقول من أي الحالات هذه؟ إذا عرفت خلاص انتهيت، عرفت المناسخات. تأتي له مات فلان عن فلان عن فلان قبل أن يعني يقسموا ماذا التركة، مات فلان وترك كذا وكذا، تقول له من أي الحالات؟ الأولى الثانية الثالثة، ما تخرج عنها. هذه ستكون فيها سؤالات وأشياء وحلول قبلها، أولا نحل هذه ثم بعد ذلك نرجع للسؤالات.